محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند القسم الرابع من أقسام الخيار، وهو خيار التدليس. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن. يعني لو حصل تدليس يزيد به الثمن، ولو حصل من غير قصد فهذا يبيح خيار التدليس. طيب، مثل إيش المقصود يا إخوان؟ باختصار التدليس ما هو؟ المقصود إخفاء العيوب وإظهار حسن السلعة. أحياناً عيب يخفى، وأحياناً لا، ما يكون عيب يخفى، لكن إظهار السلعة، لأنه لو كان عيب أخفيناه فسيكون له خيار العيب. لكن أحياناً ما يكون عيب، لكن إظهار السلعة بصورة أفضل من الواقع، فهذا هو التدليس. فهمت عليه؟ تحسين في صورة السلعة. مثل إيش؟ قال: تسويدي كتسويد شعر الجارية. هذا مثال. الجارية سوت شعرها عشان يبيعها، أما إنها صغيرة وليست متقدمة قليل في السن. طيب، وقال: وكتجعيده. هذه أمثلة. إيش تجعيد شعرها؟ تجعيد يعني يخلي شعرها خشن وليس بناعم. عجيب. اليوم لو في جارية شعرها ناعم أحسن من واحدة شعرها خشن. طيب، على العموم، هم يرون، قال: وتجعيده، أي جعله، أي جعله جعدا، وهو ضد السبط، السبط الناعم، لأنه عندهم اعتقاد أنه اللي شعرها جعد هذه أقوى على العمل من الإيش، من اللي شعرها سبط. هكذا يرون. طيب، أكمل يا شيخ. وجمع ماء الرحى، كل هذه أمثلة. جمع ماء الرحى، الرحى اللي تطحن الحبوب. طبعا ما نعرف الرحى ولا استعملناها، لكن استعملت قبلنا. فكان عندهم ماء الرحى، أي الماء الذي جمع ماء الرحى، الرحى اللي تدور بالماء. فممكن يحصل فيها تدليس. كيف يجمع ماء الرحى لأيام مثلا، ثم يطلق الماء على الرحى فتدور بسرعة، فيأتي أمام المشتري طبعا، فينظر المشتري ويراها تدور بسرعة ويظن أنها هكذا هو عملها دائما، يعني تعمل بهذه السرعة بأقل ماء، ما يدري أنه الشغلة فيها تدليس. طيب، اقرأ يا شيخ. أي الماء الذي تدور به الرحى. نعم. وإرساله عند عرضها للبيع، يعني إرسال الماء عند عرض الرحى للبيع. طيب، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك. نعم. فيظن المشتري أن ذلك عادتها. نعم. فيزيد في الثمن. نعم. فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. طيب، ولو دلس بشيء لا يزيد الثمن، هل له خيار التدليس؟ لا، ما ليس له خيار. طيب، انتقل الآن، سينتقل إلى مسألة المصرة. اكتبوا، سموها كذا، مسألة المصرة. تفضل. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. اكتبوا عندها غنما وبقرا وإبلا فقط، أو بهيمة الأنعام فقط. اللي عارف بهيمة الأنعام ما هي؟ تعرفون إيش بهيمة الأنعام؟ إيش هي؟ الدجاج؟ لا. الغنم؟ لا، ما في إلا ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. هذه بهيمة الأنعام. فيقول: هو تصرية اللبن في بهيمة أنعام فقط، هذا المقصود. طيب، لحديث أبي هريرة: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق. طيب، عليه. إحنا ما شرحنا الظاهر المسألة. قال: وكذا تصرية اللبن. تصرية اللبن يعني حبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، سواء كانت ناقة أو كانت بقرة أو كانت شاه، حبسها، حبس اللبن. حبس اللبن تدليس، لأنه عندما ترى الشاه ضرعها مليء فتظن أنها حلوب، والواقع أنها لها 3 أيام ما حلبت، ولا كذا، أو يومين، أو المهم، واضح. فهذا التدليس. فإذا أخذها ثم اكتشف، طبعا بعد ما يحلبها سيكتشف ثاني يوم أنه ما في لبن، وأنها ليست كما رأى، فله خيار التدليس. لكن خيار اللي هو مسألة المصرة لها حكم جاء في الحديث. قال: فمن ابتاعها، يعني اشتراها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، يعني قبل بها وخلاص، وإن شاء ردها، طبعا وأخذ قيمتها. طب هو شرب اللبن محلبها ولا لا؟ ها قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني يرد صاع من تمر مقابل اللبن الذي شربه. فهمت علي؟ هذه مسألة فيها نص فما تحتمل الاجتهاد. قال متفق عليه. أكمل يا شيخ. وخيار التدليس على التراخي. كيف يعني على التراخي؟ يعني إذا علم أنها مصرة وسكت عنها أسبوع ثم طالب ما في بس، لكن لا يرضى. فهمتم؟ طيب. إلا المصرة فيخير ثلاثة أيام منذ علم. لماذا؟ لأنه في الحديث جاء بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. أيوه. فإن عدم التمر فقيمته، قيمة التمر، ما عنده تمر، هو في بلد ما فيه تمر، معنى قيمة صاع من تمر. طيب. ويقبل رد اللبن بحاله. ها أفرض أنه لما حلب المصرة ما تصرف باللبن واللبن لم يتغير، على طول رجعه، يمكن إذا رد اللبن بحاله كفاية. ليش؟ لأن صاع التمر هو مقابل اللبن، فلو أنه رد اللبن نفسه فمن باب أولى يكون مقبول. انتقل إلى ما بعده. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب وما بمعناه، وهو العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة. هذا المقصود بالعيب الذي يوجب أو يعطي حق الخيار الذي ينقص قيمة المبيع. أما إذا وجد في السلعة عيب لكن ما يختلف سعرها، فهمت علي؟ هذه السيارة المستعملة قيمة 20,000، بعدين اكتشف إنه في الله في خدوش في الـ في الـ في المقاعد، اكتشف إنه فيه مش عارف ايش في الصدام ولا في الرفرف ولا في مش عارف، وهذه العيوب اللي رآها البسيطة ما تغير السعر، إذا ليس له الخيار. فين في المسألة؟ تفضل. فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، أنيط الحكم به، وما لا فلا. فلا خلاص ما عده، إذا العبرة بأهل الصنعة يعني. طيب تفضل. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات. الآن انتبهوا، سيمثل للعيوب، فقال من العيوب المرض في كل حيوان، أي مرض يعتبر عيب سواء كان في الحيوان أو كان في عبد أو أمة. تفضل. وفقد عضو كإصبع وسن. هذا مثال ثاني، فقد العضو كالإصبع والسن، فقد السن يعني، أو زيادتهما، زيادة العضو أو زيادة السن عيب ولا لا؟ عيب لأنه تشويه. وزين الرقيق هذا عيب، بس يقول إذا بلغ 10 سواء كان عبدا أو أمة. طيب إذا كان قبل 10، لا قبل 10 يقول هذا صغير مرفوع عنه القلم أصلا فما يعتبر عيب. قال وسرقته عيب، باع العبد اكتشف أن العبد هذا يزني أو اكتشف والعياذ بالله أنه يسرق. وشربه المسكر هذا عيب. وإباقه يعني هروبه، العبد هذا يهرب. وبوله في الفراش هذا عيب. إيش كمان؟ وكونه أعسر، إيش أعسر هذا؟ قال لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، ما يعمل باليمين باليد اليمنى العمل المعتاد. إيش بكم؟ إحنا كلنا عيوب، بس ما إحنا عبيد الحمد لله، عبيد له عز وجل. بس أنت مثلي ولا إيش؟ أيوة أيوة أنا أعسر، أعسر يعني لو كنت عبدا كان عيبا. لكن أكتب عندها عشان نخرج. قال في المغني والعسر ليس بعيب. إيش المقصود؟ يقصد يقول إذا كانت اليسار تعمل عمل اليمين، يعني تقوم بالعمل المطلوب من اليمنى، فهذا مو عيب. قال في المغني والعسر ليس بعيب، ثم قال ذكر كلام، ثم قال ولنا أنه ليس بنقص، وعمله بإحدى يديه يقوم مقام عمله بالأخرى. خلاص باختصار، وعمله بإحدى يديه يقوم مقام عمله بالأخرى. ونفس الكلام قاله في الشرح الكبير، يعني يرى أن العسر ليس بعين، ويقصد أنه لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، لكن لو كان يعمل بالإثنين هذا ما عيب. وعدم ختان ذكر كبير هذا. وعثرة مركوب. أيوة. وحرنه ونحوه. عثرة المركوب يعني هذه الدابة اللي اشتراها دائما إيش تعثر. وحرنه يعني استعصائه، تصيب حالة استعصاء، يستعصي على قائده. طيب. وبخر، تعرفون البخر؟ نعم، اللي هو تغير رائحة الفم. وحاول، يعني فيه بخر، ترى البخر مرض، رائحة الفم هذه مرض، بعض الناس تكون معه عنده مستمرة وهي مرض في المعدة يعالج. وحول وخرس وطرش، وش الطرش؟ فقد السمع، والخرس فقد الكلام. وكلف، اكتبوا عندها، كالسمسم في الوجه، الكلف شيء كالسمسم في الوجه، يقولوا كلف. حبوب يعني؟ ها؟ حبوب، ما هي حبوب بارزة لكنها نقط، نقط. ها؟ كيف؟ لا لا لا، نقط. قال وقرع، وعموما هذه أمثلة، يعني لو قلت لي ثلول، واحد مثلا مليء أثاليل، قد يكون عيب هذا. السواد هذا اللي يكون في بعض المغافل مو كلف، ما ادري هذا في العام. ايوه، السواد في بعض المغافل يسموه كلف، له علاج. الكلف هم يقولون هذا العيب اللي هو يكون نقط في جسم الإنسان مثل السمسم. طيب، وحمل أمة، اكتشفوا الأمة أنها حامل، يعني هذا بحسب العرف، عرفهم عيب، يريدها مثلا غير حامل يبغاها لخدمة. طيب، وحمل أمة، هكذا. أيوه، إيش بعده؟ تفضل. وطول مدة نقل ما في، يصير وطول مدة نقل ما في دار ما بيعة عرفا، يعني اشترى الدار ثم اكتشف أن الدار هذه فيها أثاث وأشياء وبضاعة عشان تنقل تحتاج وقت طويل، فهذا عيب. طيب، هذا عيب. كذلك وكونها ينزلها الجند، وكونها ينزلها الجند، الجند الجند ترى سمعتهم سيئة عند الفقهاء، مرة رديئة على العموم. وكونها ينزلها الجند لأنهم يرون أنهم يعني يغلب فيهم أو عليهم الظلم ولا يخرجون منها إلا بمشقة، فهذا يعتمد على الواقع. إذا كان والله أنت في زمن وبلد إذا تسلط الجند على دارك لم يخرجوا منه، وهذا موجود ترى في بعض البلاد موجود العياذ بالله، أنت يقرب العسكر من دارك ولا من أرضك، وإذا كان بخلاف ذلك ليست بعيب. يعني مثلا واضح، يعني أجر عمارتك للشرطة مثلا، ها؟ تقدر تخرجهم مثلا إذا كان يمكن إخراجهم، ما صار عليك. طيب، وفي ناس مماطلين أشد من الجند، ما يخرج إلا بخروج الروح بعدها. يعني أقصد هذه القضايا ما تعتبر تعبدية، إنه لا جند معناه إنه عيب، لا لا، يعتمد بحسب الواقع. المصنف يمثل بزمنه، في زمنه إنه الجند صعب ضبطهم وكذا، وإنهم لو سكنوا مكان ما يخرجوا صعب إخراجهم، وعندهم قوة ولا تستطيع عليه. فإن كنت في حال كهذا الحال أصبح، لكن إن كنت في حال آخر بإمكانك أن تخرجهم بالنظام والقانون، فهمت علي؟ وإنت في مكان يطبق فيه النظام ما يعتبر عيب. تفضل يا شيخ. لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه. طيب، الآن رقموا هذه المسائل، هذه لا تعتبر عيوب، الآن هو مثل للعيوب وسيمثل لغير العيوب. لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، ما يعتبر عيب. هو يتكلم على المصاحف التي تكتب باليد، فقد يحصل من الناس خطأ فيسقط بعض الآيات. طيب، ولا حمى وصداع يسيرين، ما يعتبر عيب، لأن هذا عارض في العبد، يعني والأمة عارض أن يكون عندها حمى عندها صداع يسير، هذا ما يعتبر عيب، ما هو مرض. ولا ثيوبة في الأمة أو كفر، لا يعتبر عيب، اشترى العبد فكان فوجده كافرا أو الأمة وجدها كافرا، هذا ما هو عيب فيها. أو عدم حيض، إنما تحيط، هذا لا يعتبر عيب. إيش قال كمان؟ أو عدم، ولا معرفة غناء، يعني ليس عيب لو اشترى الأمة فوجدها أن تعرف الغناء، تعرف تغني، هذا لا يعتبر عيب. طبعا عندهم الإيماء، كنا يستخدمنا في بعض الإيماء يستخدمنا في الغناء، فيقول معرفة الغناء ما هو عيب، الغناء نفسه العيب، لكن كونها تعرف لا. تفضل بعده. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، هذا الخيار الأول، أن يمسكه بأرشه إن شاء. تفضل. لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن. نعم. ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. إذن ما هو الأرش؟ عرفه قال وهو، وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. ضعوه بين معكوفتين تفضل. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا. الآن انتبهوا، أرش العيب كيف؟ كيف أرش العيب؟ لما نقول يخير، إما أن إذا علم بالعيب، إما أن يمسكه، يمسك السلعة بأرشها يعني بقيمة العيب. طيب كيف قيمة العيب؟ طيب ها؟ يعني اشترى السيارة مثلا ب20,000 ثم وجد فيها عيب، إيش نسوي في هذه الحالة؟ نقومها معيبة؟ وجدناها، اسمع، وجدناها معيبة تساوي 15. شوف كم ال 15، ايش نسوي في هذه الحاله؟ نقول له رجع 15؟ فهمتوا المساله؟ ها شو النسبه، كم من 15 ل 20؟ يعني في مثل هذا المثال ايش نسوي؟ خليها 10 يا شيخ عشان النصف. القيمه وليس الثمن. طيب ساجيب الان، ساجيب من وحي كلامكم، يعني ما جبت شيء من عندي، انتم جزاكم الله خير اجبتم. قال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قيمة الصحة والعيب، اكتبوا القيمة ما تساويه السلعة في السوق يعني، والثمن ما دفع في السلعة. الثمن هو المدفوع في السلعة، والقيمة ما تساويه السلعة في السوق. قال وهو الأرش، يعني قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فيقوم، انتبهوا الآن، فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. يعني في المثال الذي ذكرته احنا قلنا قومناها معيبة 15، قومناها صحيحة بدون هذا العيب، لا هو اشتراها ب20، 20 هو الثمن. قد يكون الثمن هو القيمة وقد لا يكون، ما هو شرط. فيفرض الآن نبغى نفترض افتراض ثاني انه لا الثمن 20، لكن القيمة لما شفنا هذه السيارة بدون هذا العيب كم تسوى؟ 30. وجدناها مثلا 25، صعبة؟ الرقم صعب. 30 خليها، خليها 30 أحسن عشان النصف. ما عندنا آلة حاسبة، لو عندي آلة حاسبة ما في مشكلة، سهل حلها بكل بساطة. فلو قلنا ب30، هو باعها ب20 لكن هي تسوى 30 والإيش؟ وبالعيب 15، فصار الفرق كم؟ نصف. الفرق كم؟ لا كرقم كم؟ 15. ال 15 كم تساوي نسبتها لل 30؟ النصف 50%، صح ولا لا؟ 10,000. ها؟ فيصير مطلوب انه يخفض انه 50%. ايوه 50% من 20. طيب انت انفجعت 50%، هذا مثال يا اخي مو حقيقي. انت كيف لو، كيف لو من جدة ايش حتسوي فينا؟ مثلنا لك بمثال. طيب خذ مثال أسهل منه بلاش من هذا. قال المصنف فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8، كم الفرق؟ يعني أرش العيب كم يساوي؟ خلونا نتكلم بنسبة مئوية. كم؟ 20%. يعني 20%، 20%. فهمت علي؟ فمطلوب أنه ينقص من القيمة التي من الثمن 20%، هذا هو قيمة العيب. قال رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا، أحيانا أخذ الأرش يوصلنا في الربا، مثل كشراء حلي فضة اكتب عندها معيبة بزينته دراهم، أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع. يعني لو كان هو اشترى حلي فضة فيها عيب، واشتراها، اشترى الفضة، اشترى 100 حلي 100 غرام فضة ب100 غرام دراهم، وهذا مش شرط ولا لا؟ التقابض والتماثل. طيب وجد أن الفضة فيها عيب، إيش بده يأخذ الآن مقابل الفضة؟ ما يجوز أن يأخذ أرش، ما يجوز، ما يمكن، ها؟ ما يستطيع أن يأخذ فرق. ليش؟ لأنه لو أخذ شيئا مقابله صار إيش؟ صار باع الفضة بفضة ومعها فضة ومعها شيء آخر، يعني مد عجوة ودرهم بدرهم. في هذه الحالة إذن يمتنع أخذ الأرش، يصير إما أن يرد ويأخذ الثمن كامل ولا يرضى بالعيب؟ طيب قال الشيخ قال أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. طب انتبهوا للمسألة التي ستأتي. قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن. هذه صورة. طب لو أبرئ المشتري من الثمن أنتم معي؟ ثم وجدنا عيب إيش يسوي؟ أرجع السلعة. ما الحل؟ يأخذ مقابل السلعة مقابل الثمن. نعم. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أبرأه من الثمن ثم وجد عيب فهو يستحق الآن السلعة صارت له. إذا رجع هذه السلعة المعيبة فهو يستحق قيمتها اللي هو دفعها أو دفعها عنه غيره أو أن البائع أبرأه منها. قال وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع بالثمن المدفوع الثمن المتفق عليه سواء كان مدفوعا أو غير مدفوع. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ طيب أكتب عندها وعنه لا رد ولا أرش لمشتر لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه. يعني الرواية الثانية أنه لا ما ليس له أرش لمشتر وهبه الثمن أو أبرأه من الثمن. قال المصنف وإن علم بالله يضع رقم واحد وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع هذا ما ليس له أن يرد أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. واضحة المسألة هذه؟ هي لو واضحة ما راح تكون واضحة الآن مع تأخر طيب إذا علم المشتري قبل العقد أنه السلعة معيبة إذن قبل بها إذا حدث العيب بعد العقد ليس له الخيار. يقول إلا في بكيل ونحوه تعيب قبل أن يقبضه. لماذا؟ لأنه أكتب عندها لأنه قبل القبض لأنه من ضمان البائع لأنه من ضمان البائع قبل قبضه تعيب قبل أن يقبضه فهذا على البائع. فهمت علي؟ فلا خيار له. طيب قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد. تقرأ يا شيخ. أقرأ. وإن تلف المبيع المبيع وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة. طيب معلش خلونا نعود قليلا للخلف. لما قال أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له ثم قال إلا في بكيل ونحوه تعيب قبل قبضه يعني إيش؟ هذه إيش تسير؟ له الخيار ولا ليس له الخيار؟ ها؟ له الخيار. اكتبوا له الخيار لأنه كذا. فهمت؟ فله الخيار يعني ليش فله الخيار؟ لأنه من ضمان البائع. بعدين انتقل قال إذا تلف المبيع أو عتق العبد ولم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه يعني تعذر الرد الآن تعذر الرد إيه؟ أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش. واضح يا مشايخ؟ ما نقدر نقول له رجع ما دام عتق العبد ولا المبيع أصلا تلف ولا الثوب اللي اشتراه أصلا تغيرت صفته الثوب قماش صبغه فيصعب أو وهب السلعة أو باعها تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. طيب انتبهوا للمسألة الجاية هذه قاعدة مختلفة. وإن دلس البائع نتكلم على خلوكم معي سأمهد المسألة القادمة. الآن هو المصنف ذكر صورة وش هي؟ قال لو أن المبيع تلف أو تصرف المشتري في السلعة ثم أو يعني علم بالعيب وقد تصرف في السلعة يصير إيش له في هذه الحالة؟ هو إما أن يردها وإما أن يقبلها ويأخذ أرشها. إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يقبلها ويأخذ الأرش. طيب هي تلفت الآن يصير ما في شيء اسمه رد. تعذر رد بقي إيش؟ أخذ الأرش. لكن يقول له الأرش فقط، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال: وإن دلس البائع، انتبهوا المسألة الجاية هذه مبنية على ما سبق، وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع، إيش نقول الآن؟ اكتبوا: رجع بكل الثمن، رجع بكل الثمن. أو أبقى يعني العبد، ذهب على البائع، ذهب أي المشتري على البائع لأنه غره، ورد أي البائع للمشتري ما أخذه. فهمت الفرق بين هذا وهذا؟ يعني هو لو باعه شيئا ثم ظهر فيه عيب فهذا غير إذا باعه وظهر عيب لم يعلمه، أما إذا علمه وكتمه فإنه له إما أن يرد السلعة وتلفت السلعة يدفع كامل قيمة السلعة. فهمت المسألة؟ مش الأرش فقط. طيب أكمل. وإن اشترى، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام. لا لحظة لحظة، لا هذا ما يصلح، هذا يبغى له تجهيز. انتبهوا معي الآن، يتكلم عن إن اشترى شيئا لا يعلم عيبه بدون كسره، هذا سيكون أنواع له، نوع هو نوعان في الحقيقة، لكن ستنبني عليه ثلاثة صور إذا اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره. النوع الأول قال: كجوز هند وبيض نعام. جوز الهند وبيض النعام هذا إذا كسر يستفاد منه مرتين، يستفاد من البيض اللي في الداخل ويستفاد من القشر نفسه، ممكن يصير أوعية آنية كذا، فهذا نوع. النوع الثاني اللي هو بيض الدجاج، بيض الدجاج ما يستفاد منه، إذا كسر ما يستفاد منه إلا مرة واحدة اللي هو طعام فقط، أما القشر لا فائدة له. واضح هذا؟ سيتكلم عن الأول. فقال: كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا، إيش له خيارات؟ فأمسكه فله أرشه، يعني أرش النقص، إن وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة، وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة، ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. طيب الآن صار إذا كان بيض نعام مثلا كسره وجده فاسدا فأراد أن يمسكه فأمسكه فيأخذ إيش؟ أرش النقص. وإن رده، إذا قال لا ما أبغى، فإن رده وجده فاسدا، يمكن أنه يرجع القشر البيض النعام، هذا يرجع البيض المكسور، وإن رده رد أرش كسره، لأنه هو لما كسره قد يكون أحدث فيه نقص يعني، فرده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة. طيب، وأخذ ثمنه، يأخذ الثمن كامل ويرجع البيض، البيض الفاسد جوا ما له قيمة خلاص ما لي شغل فيه، والبيض والقشر الخارجي إذا كان هو أحدث فيه نقص فيدفع ما أحدثه من نقص. أيوه كيف؟ إذا كان لهذا هو كلامنا في اللي له قيمة. أيه لا، في اللي له قيمة نتكلم عن بيض الدجاج. ثم قال: ويتعين أرش مع كسر لا تبقى له معه قيمة، يعني لو إنه كسر البيض بيض النعام فوجده في الداخل فاسد، لكن ما كسره كسرا يستفاد بالقشر، لا كسره كسرا أتلف القشر. فهمت علي؟ فهنا سيأخذ قيمة البيض كاملة ويدفع الأرش كامل. فهمت علي؟ سيدفع يتحمل قيمة القشر لأنه كسره على وجه لا يبقى معه انتفاع، بخلاف إذا كسره على وجه تبقى له معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه. بيض الدجاج ما له فائدة، القشر يعني قشره لا فائدة، لعدم الفائدة فيه. طيب بعد ذلك ذهب إلى ما مسألة ثانية، تفضل يا شيخ. وخيار العيب متراخي ولا؟ وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق، فلم يطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا، كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما يعني بعيبه. يعني إحنا نقول دائما الخيار المتراخ إلا عند الرضا، إذا رضي سقط الخيار. تفضل. ولا يفتقر، ولا فين أنت وصلت؟ لا، عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. نعم. ولا ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه، هذا دليل الرضا، كتصرف فيه بإجارة، إذا أجر معنا راضي، أو إعارة أو نحو ذلك، وهو عالم بعيبه، فهمت؟ واستعماله لغير تجربة، كل هذا دليل الرضا. أكمل يا شيخ. ولا يفتقر، ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا يعني حضور حكم صاحبه. لا يفتقر لا حكم قاضي ولا رضا من الطرف الثاني ولا حضور صاحبه، يعني البائع كالطلاق، مثل يطلق الزوجة ما يحتاج إلى رضاها ولا غير ذلك. تفضل. ولمشتر مع غيره شركة، يعني ولمشتر مع غيره، اكتبوا شركة، معيبا، اثنين اشتروا شيئا واحدا شراكة بينهم فوجدوا معيبا، معيبا أو بشرط خيار له الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، يعني بالعيب، فهمتوا؟ احنا اثنين اشترينا سيارة، أنا ماني موافق على العيب، الثاني موافق، هو يرضى بكيفه، أنا في النصف حقي ما أبغى أفسخ، فأفسخ فتصبح السيارة بين مين؟ بين شريكي والبائع، نصفها لشريكي الذي رضي والنصف الثاني لمن باعها. أكمل يا شيخ. أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر. والمبيع بعد فسخ أمانة، بعد فسخ أمانة يعتبر أمانة، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، لو فسخ البيع والسلعة ما زالت موجودة عنده ما ردها فهي أمانة إلى أن يردها. سننتقل إلى مسألة الاختلاف، إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري في العيب عند من حدث أو نحو ذلك. أكمل. وإن اختلفا البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، انتبهوا مع الاحتمال، لأنه في حالات ما فيها احتمال، يعني لو اختلفا في عيب، ما هو العيب؟ أصبع زائدة، هذه تحتمل إن حصلت عند البائع ولا عند المشتري؟ لا ما في. طيب جرح طري، واضح إن هذا الجرح ما لم تمضي عليه 24 ساعة، مشتري معناه عند المشتري، إذا كان المبيع له 3-4 أيام ما يجي يقول لا هذا الجرح من قبل الشراء، إذا نتكلم على ما كان فيه احتمال. طيب فقول مشتر مع يمينه. طيب وعنه قول البائع وفاقا للجمهور. تفضل. إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. بس لحظة، عند قولي فقول مشتري مع يمينه ضعوا رقم واحد، لأن هذه المسألة الأولى وفي مسائل ثانية. طيب إن شاء الله ننتهي مع الانتهاء. تفضل. إيه؟ فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده. إيه؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، هذا رقم اثنين. تفضل. كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني. الإصبع الزائدة والبائع في المثال الثاني بلا يمين، الجرح الطري بلا يمين لعدم الحاجة. طيب المثال الثالث، الآن المسألة الثالثة. ويقبل قول بائع بيمينه، طبعا اكتبوا بيمينه، حيث قلنا يقبل قوله معنى بيمينه، ويقبل قول بائع رقم ثلاثة بيمينه. تفضل. أن المبيع المعيب ليس المردود. فهمتوا المسألة هذه؟ هذه مسألة تحتاج بس إضافة. طبعا نتكلم قول البائع بيمينه إنه المعيب، أن المعيب المبيع المعيب ليس هو المردود. فهمتوا؟ يعني إيش؟ البائع باع السلعة، المشتري جاء وقال ترى فيها عيب، ثم أتى بالسلعة. طبعا هنا المسألة في ماذا؟ في البائع إذا أنكر العيب والفسخ، لم يرضى، لم يقر بالعيب، قال لا ما في عيب، ثم جاءه المشتري بسلعة فيها عيب، فقال البائع لا ليست هذه السلعة اللي أنا بعتها. فهمت المسألة؟ هذا معنى ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود. اكتبوا اكتبوا هذا إذا أنكر البائع العيب والفسخ، أو عند كلمة البائع، ها قول بائع منكر للعيب والفسخ. أما إذا كان مقر بالعيب فهمت، إذا قال لي صحيح في عيب ثم أتاه بالسلعة المعيبة فقال لا مو هذه السلعة المعيبة، لا يقبل قول المشتري، فهمت؟ اكتبوا هذا إذا أنكر البائع العيب والفسخ. فإن أقر بالعيب فالقول للمشتري. إيه تفضل، وإلا فالقول للمشتري. أنتوا فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ معناه إذا كان هو منكر العيب أصلا وبعدين تجايب له سلعة تقول هذه سلعتك المعيبة، هو مو موافق عليها أصلا، لكن إذا كان مقر أن العلب السلعة معيبة وجئت له بسلعة ليس له أن ينكر يقول هذه ولا لا مو هذه. طيب بعد ذلك إلا في خيار شرط فقول مشتر، يعني إذا اختلف في خيار الشرط فقأي يعني لو حصل إيش يعني، يعني يقول هذا لو كان ردها فهمت؟ في أثناء خيار الشرط يعني يقبل قول المشتري. اكتبوا هذه العبارة، قال فقول المشتري يعني يقبل قول المشتري إذا أنكر البائع أن المبيع المعيب ليس المردود. الكلام الآن هذه في المسألة تابع المسألة الأولى، يعني إلا في خيار شرط إذا ردها المشتري أو إذا أنكر البائع إنه المبيع المعيب ليس المردود، لا نعم ليس المردود، أي إنه المبيع إذا أنكر البائع أن المبيع المعيب ليس المردود في مدة خيار الشرط، هذا المقصود. في مدة خيار الشرط انتهينا. طيب الرابعة، الصورة الرابعة، وقول قابض بيمينه اكتبوا في ثابت في الذمة في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. هذه الصورة الرابعة. طيب خلاص احنا منتهين. وقول قابض بيمينه في ثابت في الذمة، خذوا هذا مثال ثابت في الذمة من ثمن قرض وكذا إن لم يخرج عن يده. المقصود هنا أنه إذا قلنا الشيخ ضرب مثال يقول إذا كان إذا ثبت على عمر لزيد صاع، إذا ثبت على عمر لزيد صاع إيش يعني؟ فبعدما قبضه زيد يعني عمر عليه صاع لزيد، فبعدما قبضه زيد يعني دفع عمر لزيد الصاع فهمت؟ رده بعيب وجده فيه، وأنكر عمر أن هذا الصاع المردود هو الصاع اللي أنا دفعته، فهمت عليه؟ فالقول قول القابض. نعيدها نكررها، زيد استلم من عمر أو زيد يطالب عمر بصاع، عمر دفع الصاع لزيد، هو يطالب في الذمة، هذا معنى وقول قابض في ثابت في الذمة. ثابت في الذمة مثل كذا صاع في ذمته، فمن ثمن ولا غير ثمن، ثمن أو قرض أو نحو ذلك، فجاء عمر بالصاع وعطاه لزيد، قبض زيد الصاع ثم اكتشف أنه في عيب فرده وقال لا الصاع اللي جبته هذا فيه عيب، وعمر قال لا ما فيه عيب، فالقول قول من؟ القابض. من هو القابض؟ زيد. طيب انتهينا من هذا. قال إن لم يخرج عن يده، لكن لو خرج عن يد زيد يعني زيد أخذ الصاع وبعدين تركه عند ناس وبعدين يعني عند أحد غيره ثم بعد ذلك قال له هذا معيب، إذا خرج من يده ليس له أن يقول ليس هو هذا، لأنه ممكن يكون حدث العيب في يد غيره. طيب الصورة الأخيرة، وقول مشتر يعني بيمينه، هذه الخامسة، في ماذا؟ في عين ثمن معين بعقد. ما معنى هذا؟ وقول مشتر بيمينه، قول المشتري في يمينه في عين ثمن معين بعقد، يعني إن رد عليه بعيب أنه ليس هو المردود. إن رد عليه بعيب أنه ليس هو المردود، كيف رد عليه؟ دحين المشتري يا مشايخ، المشتري أليس هو الذي دفع عين الثمن؟ هو دفع عين الثمن، والثمن كان معين فدفعها، ثم بعد ذلك ردوا عليه وقالوا له إنه هذا الثمن المعين فيه عيب، فيه عيب، افهموا عليه، فردوا عليه وقالوا له فيه عيب، فقال لهم لا، هذا اللي فيه العيب مو هو الثمن اللي أنا دفعته. فهمتوا المسألة؟ ما فهمتوها؟ طيب، وقول مشتر بيمينه في عين ثمن معين بعقد، اكتب جنبها ردت عليه بعيب، ردت عليه بعيب آخر، عليه بعيب فادعى أنها غير الثمن المردود، أنها غير نعم، أن الثمن غير المردود، فادعى أن الثمن المعين غير المردود المعيب. فهمتوا يا مشايخ؟ ترى المشكلة أحيانا في الصياغة فقط. واضح المسألة؟ انتهينا؟ وقول مشتر بيمينه في عين ثمن معين في العقد، فردوا عليه وقالوا له ترى الثمن هذا المعين في العقد ترى اللي سلمته معيب، فقال لا، هذا اللي أنتوا جبتوه ليس هو الذي سميناه في العقد. يصير الكلام كلام من؟ كلام المشتري الذي دفع، ولا كلام البائع الذي قبض؟ الحمد لله، الله أقر العيب أو لا؟ أقر العيب أو لا؟ قول المشتري أقر العيب أو لا؟ لا، إذا أقر بالعيب انتهى الموضوع، أكيد هو ما لم يقر، لكن عيب آخر، لكن أقر بعيب آخر، يعني مثل المسألة الأولى تقصد، مثل الأولى تقصد. طيب، آخر مسألة، ومن اشترى، اقرأ يا شيخ. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. خلاص، اشترى متاع وجد أن هذا المتاع أفضل مما اشترى، فيجب عليه أن يرده إلى بائعه، لاحتمال أن يكون البائع لا يعلم بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.